إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم للتقوى مكلفون وعلى التكاليف التي كلفتم بها مؤتمنون، فلا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال الله تعالى: إن العاقبة للمتقين. فأهل التقوى لهم عقبى الدار ولهم حسن العاقبة في الدنيا والبرزخ والدار الآخرة. فاتقوا الله يا عباد الله تكونوا من السعداء المفلحين في نوركم الثلاث. عباد الله، اعلموا رحمكم الله، رحمكم الله تعالى، أن الله عز وجل قد أمرنا بالمحافظة على الصلوات وأبدل على الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة العصر تبكيرا جديدا. فعن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتي، وفي رواية من بعد حجرتي. وفي رواية عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيل بعد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: صلينا الظهر مع عمر بن عبد العزيز، قال: صلينا الظهر مع عمر بن عبد العزيز ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر. فقلت: يا عمي، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وقد جاء الوعيد الشديد من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن ترك صلاة العصر أو أخرجها عن وقتها أو تكاسل عنها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وفر أهله وماله. وعن أبي المليح قال: كنا مع بغينة في غزو أو في في غزوة في يوم في غيم، فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة العصر إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين. رواه مسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المحافظة على صلاة الفجر والعصر سبب لدخول الجنة والتمتع برؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى في دار كرامته في جنات النعيم. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى الفردين دخل الجنة، وفي رواية أخرى لم يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وفي حديث جرير رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. عباد الله، إن هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هاتين الصلاتين وهما الفجر والعصر، وأن من حافظ عليهما مع بقية الصلوات له هذه البشارة العظيمة بدخول الجنة والتمتع برؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل يا أهل الجنة هل تريدون شيئا فأزيدكم، ويقولون ألم تبين وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار. قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه عز وجل فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الآية، يعني للذين أحسنوا في الدنيا عبادة ربهم وأخلصوها لله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيئا وعبدوه وحده كأنهم يرونه، ومن ذلك محافظتهم على جميع الصلوات في أوقاتها مع جماعة المسلمين لهم الحسنى وهي الجنة التي لا دار أحسن منها، وزيادة على الحسنى وأحسن من الحسنى وهي التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء في الديار على وجهه في جنة عدن، يعني أن المؤمنين في جنة عدن ينتظرون أن يكشف الله تعالى عن وجهه الكريم جل وعلا فينظرون إليه الذي هو أعلى نعيم أهل الجنة. فهذا جزاء من حافظ، من وحد الله عز وجل وعبده ولم يشرك به شيئا وحافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين في المساجد. قال الله تعالى لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب ومجيب الدعوات الحمد لله العلي الكبير المتعالي عن الشبيه والنظير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أحمده سبحانه وتعالى ولا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه عز وجل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى فإن خير الدار التقوى وحافظوا على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين في المساجد فإن ذلك من أعظم أنواع التقوى عباد الله مما تقدم لنا من الأدلة على وجوب المحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاتي الفجر العصر والفجر خصوصا وأن من يحافظ على صلاة الفجر والعصر دليل على أنه يحافظ على جميع الصلوات فإن العصر تأتي بوقت الفراغ أو في وقت الفراغ من الدوام والأعمال الشاقة وبعض الناس قد ينام عنها ثم لا يستيقظ إلا وقد غربت الشمس أو اصفرت فالواجب على من خاف الله عز وجل الواجب على من يرجو رحمة ربه الواجب عليه أن يحافظ على هذه الصلاتين ثم على جميع الصلوات والواجب على من خاف أن تفوته صلاة العصر مع الجماعة ألا ينام حتى يصلي العصر ثم ينام إذا كان متعبا ومحتاجا إلى النوم إلى شاء وكذلك صلاة الفجر تبكي بعد السهر الطويل الذي اعتاده بعض الناس ويفعله بعض الناس وبعضه سهر على أمور ليست بطيبة بل قد تكون محرمة والعياذ بالله ثم ينامون ولا يستيقظون إلا بعد شروق الشمس وهذه مصيبة عظيمة مصيبة جدا حيث يعرض نفسه للوعيد الشديد الذي جاء في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ولقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا الحمد لله الذي فتح باب التوبة والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به جبريل وميكائيل عليهما السلام إلى أرض مقدسة كان من عدة ما رأى في تلك الليلة من أنواع المعذبين أنه رأى رجلا مستلقي لقفاه وإلى آخر قائم عليه بصخرة وإلى هو يهوي بالصخرة فيزلق بها رأسه فيزلق رأسه بالصخرة فيتهدهد الحجر هاهنا فيأخذه فإذا أخذه لم يأخذه إلا وقد صح رأسه كما كان فيأخذ الحجر فيزلق رأسه مرة أخرى جاء أنه يفعل يا أبي النصر أنه يفعل به كذلك إلى يوم القيامة ثم سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هو الرجل من أمتك يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة يفعل به كذلك إلى يوم القيامة فهذا عذاب معجل في البرزخ قبل يوم القيامة لمن يتكاسل عن الصلاة يرفضه يعني لا يترك الصلاة ولكنه ينام عنها ما يصليها إلا بعد انتهاء وقتها والعياذ بالله فإذا كان هذا في من يتكاسل عن الصلاة والعياذ بالله فكيف بمن لا يصلي البتة هذا كافر مبتل لقوله تعالى بل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للثبات على ديننا والمحافظة عليه ونحن في زمن فتن وفي زمن يتربص فيه أعداء الإسلام في بلادنا بلاد التوحيد فعلينا أن نحافظ على ديننا إن أردنا أن الله ينصرنا على أعدائنا سبحانه وتعالى علينا بالمحافظة على هذه الصلاة وغيرها من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى والله سوف ينصرنا إذا اتبعناه وعملنا بمراضيه عز وجل واتبعنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى وقد أمرنا تبارك وتعالى جميعا بالصلاة والسلام عليه وقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين مروا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز المسلمين من الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين اللهم اغفر الظاهر اللهم سلط عليهم اللهم أنزل عليهم رجلك وغضبك يا سميع الدعاء اللهم سلط على الرافضة ومن عاونهم اللهم انصر جيوشنا جيوش الإسلام والسنة اللهم أيدهم بنصرك وتأييدك واحفظهم بحبك يا رب العالمين اللهم سدد رميهم ووفقهم وأعنهم على ذكرك وفكرك وحسن عبادتك وأخلص قلوبهم لك يا رب العالمين اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك يا رب العالمين اللهم وفق جيوش أهل السنة اللهم وفق جيوشنا وجميع جيوش أهل السنة المملكة واليمن ودول الخليج وسائر بلاد أهل السنة والجماعة اللهم ثبتهم اللهم انصرهم اللهم أيدهم بنصرك وتوفيقك يا رب العالمين اللهم اخذل من عاون الرافضة اللهم انتقم من أمم الكفر الذين يؤيدون هؤلاء الروافض اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شر الخوارج المالكين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد محمد على آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.